أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أشكل علي فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم اليوم 30 إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، كيف يصوم وهو راوي الحديث في البخاري؟ فإن غم عليكم. اجتهاد، قلنا لكم هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وأما الحديث فهو على خلاف هذا، ينهى عن صوم يوم الشك. نعم.